وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك عادنا قبل أن نستهل الدرس الجديد، أتذكر مع حضراتكم فيما تداركناه. السؤال الأول: يستحب في الكفن أشياء، فما هو الشيء الأول الذي يستحب في الكفن؟ البياض. بارك الله فيك. البياض، وأن يكون ثلاثة أكواب. طيب، من يأتي بالثالثة؟ وأن يكون في أحد الأكواب الثلاثة ثوب حجرة. ثوب ايه؟ حجرة. قال نعم، بارك الله فيك. طيب، جزاك الله خير. هناك اثنان يستثنى من شخصان من الصلاة عليهما وجوبا. تفضل. الطفل والشهيد. قال نعم، بسم الله. هل هذا الاستثناء يخرجهما من مشروعية الصلاة عليهما؟ لا يخرجهما من مشروعية الصلاة عليهما. قال نعم. بسم الله. طيب، بارك الله فيك. إذا اجتمع عدة جنائن، ماذا الذي يكون بين يدي الإمام؟ تفضل يا رب. أقول اجتمع خمسة من الرجال الأموات، فمن يرفع يدك؟ كل يرفع يدك. أكثر القرآن. بسم الله. أكثر القرآن هو الذي يكون بين يدي الإمام. بارك الله فيك. فصاحب القرآن مكرم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. من يشرح لي هذه العبارة شرحا علميا؟ تفضل يا أستاذ. مكرم في الدنيا هو الإمام الذي يؤمن بالتقليد. قال جميل. تمام، جميل. جزاك الله خيرا. صاحب القرآن مكرم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإنه يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، وأما في البرزخ فيوم أحد أراد أن يفتن أكثر من واحد في مقبرة واحدة، فقال من أقرأهم بكتاب الله ومن أكثرهم أخذا للقرآن. وفي الدنيا في الآخرة يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذا صاحب القرآن هذا مكرم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، لكن صاحب القرآن مش هو اللي حافظ القرآن، ده الذي يحمل القرآن ويعمل به. هذا رجل يحمل القرآن، وربنا مثلا بيقول ايه؟ ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستفوه، وانا اسد في الميزان، هل اكون من اهل القران؟ مثلا ربنا يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وانا لا اغض بصري، هل اكون من اهل القران؟ ربنا يقول فهل اتيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ولا اقصر رحمي، هل اكون من اهل القران؟ الذين يتلونه حق تلاوته وانا لا اتلو حق تلاوته، اكون من اهل القران؟ يؤتى بالقران واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه صورة البقرة والآل عمران، يعملوا ايه؟ فحاجان عن صاحبهما. أيضا بارك الله فيك. طيب، درس اليوم الأخوان الذي بدأ فيه مستعينا بالله عز وجل. قال المصنف حفظه الله تعالى: ويستحب أن يصف وراء الإمام ثلاثة صفوف وإن قلوا. عن مرسد اليزري عن مالك بن هبير قال: قال الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين. ثلاثة صفوف منين؟ من المسلمين إلا أوجب. قال فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزاهم ثلاثة حقوق. والحديث ثابت عند أبي داود وغيره بإسناد حسن. يعني إيه الكلام؟ نفترض إن اللي هيطلع الجنازة ستة أشخاص، هل يقفون صفا واحدا أم ثلاثة صفوف؟ ثلاثة صف واحد. اثنين حتى نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدي واحد. الثانية لا، كلما كثر العدد في صلاة الجنازة كان من مصلحة الميت، كان من مصلحة الميت. لكن يشترط في الصبر عشان يشفع للميت أن يكون إيه؟ أن يكون موحدا. أن يكون إيه؟ أن يكون موحدا، لا يشرك بالله عز وجل قليلا ولا كثيرا. دي مهمة جدا جدا جدا. مش تفكر يعني كلمة كده أن يكون الواحد وخلاص، يعني كلمة كده إجابة سهلة، لا، دي إجابة عظيمة جدا جدا. لأن لا يشرك بالله شيئا أي لا يشرك به قليلا ولا كثيرا. أدع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، الحديث التابع عن النبي عليه السلام، ما من رجل مسلم، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. فممكن يعني 30 رجل وعشر نسوة، ممكن إيمان. فالمرأة الموحدة كرجل موحد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقد شرع الله بين الرجل والمرأة بالأعمال وبالاعتقاد. صحيح ولا لا؟ فالشاهد في الكلام، ما من رجل مسلم يموت فيصلي على جنازته 40 رجلا، ما صفتهم؟ لا يشركون بالله شيئا. وانا قلت لحضراتكم قبل ذلك، لا يشركون بالله شيئا، قلت لحضراتكم ان شيئا نكرة ولا نافية، والنفي اذا والنكرة اذا اتت في سياق النفي تفيد العموم، اي لا يشركون به قليلا ولا كثيرا. ما عند شرك بالمرة ما عنده شرك الجزاء. فالشاهد لو كانوا ستة اشخاص، فبارك الله فيه، لو كانوا ستة اشخاص فيقفون ثلاثة صفوف. طيب، وإذا اجتمع الجنائز عديدا من الرجال والنساء، فإن صلى على كل جنازة الصلاة فهذا الأصل، وإن صلى عليها جميعا صلاة واحدة جاز، ويجعل الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، والإناث مما يلي القبلة. يعني إيه؟ يعني يجمع عندنا خمس جنائز من الرجال، وخمس جنائز من النساء. السؤال لكم جميعا، ما الذي سيكون بين يدي الإمام؟ الرجال ثم النساء. السؤال الثاني بقى، طب لو كان خمس جنائز من الصبيان، يعني 7 سنين، 6 سنين، 3 سنين، سنتين، سنة واحدة، ونساء 70 و60 و40 و30 إلى غير ذلك، ما الذي سيكون بين يدي الإمام؟ الصبيان؟ الصبيان سيكون بين يدي الإمام. انظر أنا، طيب الرجال قوامون على النساء بما قدر الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فجنس الرجال مفضل على جنس النساء. لكن الرجل لو لم يكن امر الله في حياته والمرأة في حياتها امر الله، فالمرأة افضل من الرجل؟ المرأة افضل. المرأة افضل ليه؟ لان فيها عبودية لله عز وجل، فيها عبودية لله عز وجل. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، لو كانوا ستة فيكون ثلاثة صفوف. عن نافع عن ابن عمر انه صلى على 9 جنائز جميعا. اذا الوقت لو فيه 5 جنائز، الافضل ان يصلي على كل جنازة بمفردها. طب لو صلينا عليهم كلهم مرة واحدة صلاة واحدة، يجوز ولا ما يجوزش؟ نحن عندنا بس عدة مسائل. المسألة الأولى، لو مجموعة من النساء، مجموعة من النساء فيصلي عليهم الإمام صلاة واحدة، ماذا الذي تكون بين يدي الإمام؟ أقرأهم لكتاب الله. طب دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو مجموعة من الرجال فيصلي عليهم الإمام، من سيكون بين يدي الإمام؟ أقرأهم لكتاب الله. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لو رجال ونساء، من سيكون بين يدي الإمام؟ الرجال. المسألة الرابعة، لو أن رجال ونساء، والرجال الذين ماتوا كلهم لا يحفظون إلا الفاتحة والإخلاص، وكل النسوة يحفظن القرآن كاملا، فمن يكون بين يدي الإمام؟ الرجال. المسألة الخامسة، لو كان صبيان ونساء فمن يكون بين يدي الإمام؟ الصبيان يكون بين يدي الإمام. هذه ست مسائل في كيفية في قبر وموضوع الصلاة على الجنازة. طب هل من المنزل ان يصلي على كل جنازه منفضله؟ لا. طب هل من المنزل ان يصلي على الجنازه كلها خواجه جنازه واحده؟ جميل. واضح يا اخوانا؟ ده كلام سهل جدا ممكن تعلمه لغيرك، ممكن تعلمه لغيرك كبير. من المفاصل التي ابتلي بها الناس في هذا الزمان، عارفين ايه؟ مثلا واحد محامي عنده مكتب، مش هتعرف تنزل ابن ابني المحامي، الله عندي المكتب ومشغول وبتاع. فهذا المسكين يظن ان مكتبه يحول بينه وبين حضور مجلس العلم. ده خطأ ولا خطأ؟ خطأ ومصيبة كبيرة. خد واحد تاني، الدكتور، دكتور ممارس عام متخصص استشاري، دي غلابة جدا جدا. فبدا يستخدم في منهم مساكين وفحلات. لا مش مصاب واستشاري، استاذ دكتور، لكنه جاهل. طب ليه؟ لانه بيحسب الوقت بالفلوس. الراجل الكشفيه بتاعته 50 جنيه، اقول لك انا واقف الدرس، الدرس ده ساعه، اروح نص واجي نص يبقى ساعتين، الساعتين بيجيبوا فيهم كام؟ مثلا ست كشوفات ب 50 ب 300، وهو راجل عنده سياره ايه؟ عنده سياره بده يغير موديل السياره، ان تغيير موديل السياره حلال وجائز ومباح، لكن انشغالك بامر الدنيا في الليل والنهار مصيبه تسلطت على قلبك فتهلكك. إهلاك فجعل مقصدة ما خلقك الله من أجله، حيث قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واحد صيدلي في الصيدلية للمنفعة عبد لها بدون الله والعياذ بالله، فهذا والعياذ بالله يحجبه ذلك عن مجالس العلم مصيبة. طيب أما القضية إيه؟ واحد فلاح يقول لك أنت حضرت المهرب وجاي مالي، واحد مجالس العلم. واحد يقول في التلفزيون وصدته مصيبة انه يتابع المسلسلات حتى لو حضر مجلس العلم هو على خير، لكن متابعته للمسلسل مصيبة عظيمة. لكن يمكن مع متابعته للدروس العلمية الشرعية المنهجية ينزع الله من قلبه هذا المرض الذي ابتلي به. المصيبة أكثر منها ان انت تقوم مثلا تصلي المغرب وتقوم سايب مجلس العلم وتقوم ماشي بدون عذر شرعي. ممكن واحد يصلي المغرب ويمشي لانه عنده عذر شرعي. لا. لكن ما عندك عذر شرعي، كل اللي عندك ايه؟ ان انت راجل جاهز في العلم والعياذ بالله. ده مرض زي ما راح عنده فشل كلوي، عنده سرطان، عنده كبد، عنده قرحه في المعده، عنده سقيقه، ايده مكسوره، رجله مكسوره، ده امراض. كذلك الزهد بالعلم الشرعي مرض من امراض القلوب ابتلي به بعض المسلمين ولا يشعرون بهذه الامراض. طيب ينبغي ان نرحب على هؤلاء الناس. طب نرحب عليهم ليه؟ ان هو اخوي وانا اخوه، هو مسلم فهو اخي وانا اخو وانا اخوه، فينبغي ان نرحب عليه ونذكره بذلك. فمن كان له اب اخ عم خال ينبغي ان نذكره بذلك يا اخوان، وان نلح عليه بادب وحكمه لياخذ بيده الى هذا الخير الذي نسال الله ان يرزقنا العمل به. طيب عن نافع عن ابن عمر انه صلى على جمع الجنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبله، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازه ام كلثوم بنت علي امراه عمر بن الخطاب. يبقى يستفاد من العباره دي ان سيدنا علي بن ابي طالب الخليفه الراشد ليه بنت اسمها ايه؟ ام كلثوم. طب والرسول عليه الصلاه والسلام ليه بنت اسمها ايه؟ ام كلثوم. طب مين اللي اتزوج؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. طيب واللي اتجوز ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب مين؟ سيدنا عمر. طيب الاكبر في السن عمر ولا علي؟ عمر اكبر. وبعد عمر اكبر من علي في السن اتجوز بنت مين؟ بنت سيدنا. فلا ليس هناك غضابه ان يتزوج رجل كبير امراه صغيره ان رضيت بذلك دون ان يضغط عليه. يعني مثلا انت تلاقي عمره 50 سنه تتجوز واحدة عندها 16 سنة، تقول بس ده مش مناسب مش عارف، أنت مالك؟ يا نبي أستاذ هذه المسألة، البنت راضية ولا لا؟ أي رضا، لكن لو البنت عندها 15 سنة وجوزها عنده 20 بدون رضا، هل يجوز؟ لا يجوز هذا. طيب، هل نحن ننصح أن يتزوج الرجل اللي عنده 50 البنت اللي عندها 16؟ أنا لا أنصح. طب ليه ما ينفعش؟ لان يعني غالبا الرجل عنده 50 سنه يعني بعد 15 سنه يفك على اليمين، وبعد 10 سنين يفك على اليمين كويس، والبنت بعد 15 سنه هي عندها 35 سنه ما زالت في غيعان شبابها وقوتها وعافيتها، فيخشى ان يمتد نظرها الى ما حرم الله تبارك وتعالى. ولكن بعض الرجال عنده 50 وبعد 20 سنه و30 سنه ما زال قويا عافيا افضل من الذي اظهروه الكثير، لكن دي شواهد، دي ايه؟ لكن القاعده ان كلما كبر الانسان كلما تقهقر الى وراء صحيا فهو لا يقلق. لكن يجوز ولا لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، فهناك فرق بين الفتوى والنصيحه، هناك فرق بين الفتوى والنصيحه. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهنا يقول بارك الله فيك، ووضعت جنازه ام كلثوم وضعت من تعليم بنت علي امراه ام الخطاب وابن لها لقاي زيد وضعا جميعا وضعا جميعا، والامام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس وابو هريره وابو سعيد وابو قتاده، فوضع الغلام مما يلي الامام، فوضع الغلام ايه؟ مما يلي الامام، فقال رجل فانكرت ذلك فنظرت الى ابن عباس وابي هريره وابي سعيد وابي قتاده فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنه فمرض الجنتان. الله، الغلام بين يدي الامام واللي بعده مين يا فندم؟ ده مش اي امراه، ده بنت الخليفه الراشد الرابع وزوجه الخليفه الراشد الثاني. ها؟ ده مش اي امراه، لكن الشرع شرع والحكم ايه؟ حكم. ايوه. فتنبه الى ذلك يرحمه الله وغيره. ثم يقول اينما يصلي على الجنازه. يقولنا صلاه الجنازه في المسجد تجوز ام لا تجوز؟ تجوز، لكن الاولى والافضل والاطيب ان تكون صلاه الجنازه فين؟ في مصلى الجنائز، ان تكون صلاه الجنازه في مصلى الايه؟ الجنائز. هذا مهم جدا. يعني مثلا انت الوقت راجل عندك 60 سنه قاعد قدامي اخر 60 سنه في بلدنا على سبيل المثال كم طبقت كم مره طبقت هذه؟ تقريبا لم تطبق الا مرتين، مره يوم خالي محمد فضل الله يرحمه انا صليت عليه مره ايه؟ ومره يوم حكم وجيه رحمه الله تعالى على ولي عليها صليت عليه مره. هذا على مدار عمره 70 عاما 60 عاما لم ترى تطبيق هذه السنه في قريتك او في بلد الا مرتين. قال لا، حتى انني اذكر يوم صليت على فاطمه وجيه رحمه الله على ولي عليها كان في واحد ضيف غير مؤدب قال له اعترض بخوف شهوري حتى يا ابني البلد الاول انت جاهز البلد الثاني انت ضيف فقال له ازاي؟ الا يجدر بك ان تكون مؤدبا متعلما فتسال لما فعلت هذا او كذا حتى ما نقول ابن ابن حولنا عليها بتوفيق الله في المصلى امام المسجد هنا بتوفيق الله عز وجل. فنحن نقول الكلام ده ايه؟ نحكي قصه حياتنا؟ لا، اريد ان اعلم نفسي واعلمك لتترجم ذلك ترجمه عمليه، وان انت اعلم لماذا لا توصي من الان ان يصلى عليك في مصلى الجنائز؟ اذا مت لتطبق هذه السنه وتكون في صحيفه حسناتك ان شاء الله. قال طيب ثم ماذا؟ عن عائشه قالت لما توفى سعد بن ابي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا، فوقف به على حجرهن على جمع حجرة يصلين عليه، أخرج به أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عادوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. يعني الناس يقول هي الجنازة تدخل المسجد؟ ده الجنازة بيصلى بها إيه؟ في المصلى. الآن أن نصلي في المصلى، الناس ينكرون علينا ولا يؤيدونا؟ ينكرون، يقول لك احنا طول عمرنا أنا راجل عندي 80 سنة، طول عمرنا بنصلي على الجنازة في المسجد، فحتى في المسجد رحلة مش عارف إيه، ليه؟ لأنه لم يرى ذلك طول حياته. فأحمد الله أن عشت لتسمع أن السنة أن الطواف على الجنازة في مصلى الجنازة. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بعد موقف فبلغهن أن الناس عرفوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عاهدوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى عليه عليه السلام على سهل بن بيضاء إلا في شوك المسجد كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. طيب أنت لا يأتي أبوك مات أيضا هتقول إن شاء الله أبوك أقولك مات الله يرحمه فأبوك مات قبل ما أبوك يطلع من البيت إخواتك البنات وعماتك وزوجات إخوانك وزوجتك ليش ما تصليش على أبوك في الدار قبل أن يقوم إلى المسجد أو إلى المصلى؟ حد يقول كده قليل جدا تقدر تقول واحد في 300 مش كده ولا إيه؟ فأنا أمر مهم جدا قبل أن تخرج الجنازة من البيت على أهل البيت من النساء أن يصلينا على هذا الرجل. يا رجل إذا بتحب عمه جميل جدا طبعا بحب عمه وأنا طيب وبتاع. فإن من دلالات الحب ومن برهان الحب أن تصلين عليه. طب ليه؟ لأن خلاصك عليه شفاعة له يوم لا يشفع عنده أحد إيه؟ إلا بإذنه. فهذا أمر في غاية الأهمية أرجو أن تتنبهوا إليه يا إخوان. طيب ثم ماذا؟ لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب على هديه فيها. عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنايا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد كما ثبت ذلك في البخاري. رجل من اليهود وامرأة من اليهود زنوا مع بعض فأقيم عليهما حد الرجم في مصلى الجنائز. الحديث ساقه المصنف إليك لنبين لك أن هناك مصلى للجنائز. ثم هناك مسألة أخرى أن اليهود الذين لا يدينون لدين الإسلام لما تلبثوا بجريمة الزنا وكانوا محصنين أقيم عليهم الحكم الإسلام هو حكم الرجل. فأنت تعلم أن الشاب إذا لم يثبت له زواج هو رجل. إذا لم يثبت له زواج يبلغ كم جلده؟ 100. إيه عمرو الشيخ ده هو يبلغ كم جلده؟ 100 جلد. ويغرب إيه؟ ويغرب على أن مثلا هو أعطاه الله من 100 حديث يدور فين؟ يدور جيزة يدور مثلا دنس ويت هذا يغرب على. طيب إذا سبق له الزواج وإن كان ساعة يعني عقد دخل على المرأة ونام معها مرة واحدة مرة واحدة بس ثم طلقها أو ماتت زنا وزنا يبقى عليه إيه؟ الرجل يرجم حتى الموت. فافرض واحد والكلام ده هيجي افرض واحد زنا مع عمته ولا مع حماته ولا مع خالته ولا مع أخته ولا مع بنته دي يتعمل فيه إيه؟ يقتل. إذا زنا الرجل مع محارمه كبنته او اخته او عمته او خالته او حماته اللي هي ام زوجته يقتل من قبل ولي الامر. ومزنى مع المحارم. فنفرض جامع حماره او معزه فالاثنين يقتلوا هتقول يا عم هو يرق داهي. طب المعزه دي 600 جنيه ولا 500 جنيه تقتل ليه؟ لان لما تمشي هيقول المعزه دي بتاعت فلان بتاعت فلان الحمارة بعيدا بتاعت فلان أعزكم الله. فتذكر الناس بالمعصية فالاثنين تضطرب ويعطى لصاحبها حقها ويعطى لصاحبها ايه؟ حقها لأن هو ذنبه ايه؟ يعطى لصاحبها حقها. هذه الأمور ينبغي أن تؤدب. طيب ثم ماذا؟ وما وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النجاشية النجاشي السؤال الأول هو ملك أي بلد؟ الحبشة ملك الحبشة. السؤال الثاني ما اسم الحبشة الآن؟ أثيوبيا. اسم الحبشة أثيوبيا. السؤال الثالث ما اسم النجاشي؟ أصحابه. اسم النجاشي أصحابه. السؤال الرابع ما هي حكاية النجاشي؟ لم يفتح عليه. تفضل. لا أقصد يعني من يطلق عليه النجاشي، من يطلق عليه القلقة، من يطلق عليه كسرى، من يطلق عليه فرعون. فضل. كل من ملك خلاص يطلق عليه، كل من ملك يطلق عليه في العمل، وكل من ملك بلاد الشام أو لا الفرس يطلق عليه في الفرس. أي نعم، تسرى وقيتم على بلاد الفرس وقوه. طب واحد يقول لي فرعون اسمه، لا ايه قابوس، فرعون اسمه قابوس، فرعون اسمه ايه قابوس. اي نعم، طيب بارك الله فيك. ثم من هذه القاب تخلع على من ملك هذه البلاد ان كان ملك مصر وملك ملك عليه. وعلى هذا الامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعه، فما كان ذلك الصحيح. هنا جزئيه في حاجه اسمها صلاه الغائب. صلاه ايه؟ الغائب. هل صلاه الغائب تصلى على كل من مات من المسلمين؟ يعني مثلا مولانا فضيله الشيخ العلامه الحق الفهامه محمد عمرو بن عبد اللطيف شيع جنازته يوم الثلاثاء الماضي. محمد عمرو بن عبد اللطيف احد اعلام الحديث ليس في مصر وإنما في العالم الإسلامي، وإن كان ليس مشهورا بين عامة المسلمين إلا أنه معروف بين العلماء وطلاب العلم. هل تصلى عليه صلاة الغائب؟ الجواب إن صلاة الغائب فيها ثلاثة أقوال. القول الأول ذكر بعض أهل العلم أن كل من مات من المسلمين تصلى عليه صلاة الغائب. القول الثاني كل من مات من ذوي القبر مثل ملك او امير او رئيس او قاضي او مفتي من ذوي القبر. الرابع الذي لا يحكم بما انزل الله من ذوي القبر. طيب بارك الله فيك، رئيس الحرام هل يكون من ذوي القبر؟ ملك كان ظالم هل يكون من ذوي القبر؟ لا يكون من ذوي القبر. مثلا على سبيل المثال واحد الملك فيصل ابن عبد العزيز كان يحكم القرآن والسنة لفهم سلف الأمة، وكان رجلا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وهذا الملك على سبيل المثال ليس الحق جلس مرة مع كلب من كلاب أمريكا أعزكم الله وهو كيسنجر وزير الخارجية، فجلس في خيمة خارج القصر، فقال لكيسنجر انظر، فنظر فوجد نوقا يعني جمالا، ثم قال له انظر فنظر فوجد نخلا نخل ذبح، فقال له الملك فيصل اني اريد ان اقدس قبل ان اموت، اريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان اموت، فوالله ان لم يكن كذلك لامنعن المطرود عنكم وارجع الى حياه ابائي واجدادي. يعني بدل ما اركب الطياره واركب السيارة اركب السفينة في الصحراء بالظبط تقريبا في الجبل وفي البلح. البلح موجود بين الأطعمه ورطب وبلح وناكل منه وفي منتهى الأمر. وبعدين أهز إليك إيه؟ مش إبراهيم اختصاصه في قناة النقطة المنزلية وربنا حط في الطمر والبلح دي طاقة عديدة تغنيك عن أمور كثيرة. فقالت سنجر إلى أمريكا بهذه الكلمات الفيصلية الإسلامية بفضل رب البرية، فخصص بقتل الملك فيصل بيد آسية والعياذ بالله. طيب طبعا الجماعة الماسونية واليهود والكلام ده بيدرس الشخصيات، في شخصية الشهرة بتاعتي المنصب، في شخصية الشهرة بتاعتي الفلوس، في شخصية الشهرة بتاعتي الشهرة، في شخصية الشهرة بتاعتي يعني النفاق، وهكذا لكل شخصية من الشخصيات شهوات تميل إليها. فجابه ابن أخوه ورغبوه ودخل عليه وطعنه بخنجر في داخل قصر ومات الملك فيصل بعد ذلك. حدثني شيخي العلامة محمد نسيب الرزاني في داية، وكان أحد العلماء الذين يدرسون الحرب المكي، وحدثني في ذلك حيث كنت اتردد عليه لطلب العلم في كل اسبوع مرتين او مره على الاقل. هذا العلامه محمد نسيم الغزالي قد سمح له الملك فيصل ان يدخل عليه بدون اذن مسبع. قال لي يا استاذ، كان يخاطبني هذا، يا استاذ ذات مره كنت جالسا معه فمدحته مدح الملك. قال فنظرت الى وجهي فوجدته متلعرا متغيرا، فقلت انا ما اقول لك عمر بن الخطاب ولكن اقول لك احسن الرشيد. قال هكذا اريدك. اي الله اي الله ملك تتولى. وقد حدثني الشيخ بنفسه بهذه القصه في خلوه بيني وبينه في ذلك، بل وحدثني الكثير والكثير. ولذلك في تفسير العليم القدير في مصطفى التفسير بن كثير لشيخنا العلامه محمد بن كثير رحمه الله على والديه وعليه كله امين، كتب اهداء للملك فيصل في المجلد الاول فارجع اليه غير مامور حتى تقف على ذلك يا اخي الكريم. فرجل مثل الملك فيصل هذا يصلى عليه لما ادنى الاسلام والمسلمين، بل ان رجلا التقى به هذا المهم في سوق من اسواق المملكه، سوق من اسواق المملكه، والملك فيصل متلتم عامل كده ماشي في السوق وعامل غطس غرس. فهو عارف الملك فيصل فشك فيه، فذهب اليه هو بالسوق قال استحلفك بالله اانت فيصل بن عامر؟ قال نعم واستحلفك بالله ان تصبر عليه، واستحلفك بالله ان تصبر عليه. ايش هذا؟ كان الرجل يريد ان يعيد امجاد فاروق الامه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم هو الحجه ولا اريد ان استرسل اكثر من ذلك. الشاهد نحن نتكلم في صلاه الغائب، نحن نتكلم في صلاه الغائب، وقد قال بعض اهل العلم ان كل من مات من المسلمين وصلى عليه صلاه الغائب هذا القول الاول. القول الثاني قال كل من مات من دور فضل كمالك او امير او رئيس او قاضي او مفتي او رجل بيبني من ذوي الاحسان بيبني مساجد بيبني مكاتب بيتكفل دعاء علماء محفظين طلاب علم ده من دور فضل، فاذا مات يصلى عليه صلاه الغائب. وقول ثالث كل من مات من المسلمين ولم يصلى عليه تصلى عليه صلاه الغائب. وقد رجح شيخين العلامتان ابن عثيمين والألباني هذا القول الثالث، وذكر ان القولين الاولين ضعيفين. طيب ما سبب ترجيحكم لهذا القول الثالث؟ قال لان النجاشي اللي هو اصحابه لما مات كان نصرانيا ومن الله تعالى عليه الاسلام فمات في بلد النصارى وليس هناك من يصلي عليه. طب هو في الحبشه والرسول يقيم تكرم اين يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ في اي بلد كان فيه الرسول عايش؟ الرسول كان عايش في اي بلد؟ يعني في اللاجئ بن الحديد في مكه. طيب كيف يا ولد مصطفى اين كان كيف اين كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ومكه. طيب تفضل احسن تفضل. اذا الرسول كان عايش فين؟ الرسول كان عايش فين يا ابني؟ في المدينه. واتدفن فين؟ واتولد فين؟ في مكه. يبقى ولد رسول الله فين؟ أين ولد؟ في مكة. وأين عاش؟ في المدينة. وأين دفن؟ في المدينة. اتفضل خذ بسم الله. أين؟ لابد أن نناقش أولادنا في البيوت وأن نعلمهم هذا، فإن الأولاد يعرفون عن لاعب الكرة ترجمة حياتهم كاملة أو ترجمة حياتهم، نسأل الله السلامة. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك الأصحاب يعيش في الحبشة رسول النبي. ماذا الذي أعلم النبي بموت أصحابه ولا يوجد تلفاز ولا محمول ولا بث ولا كليك؟ ماذا الذي أعلم؟ الوحي هو الذي أعلمه بمجرد أن مات فصلى عليه الصلاة والسلام. ده إشكال ممكن يرد على دينه. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم صلاة الغائب؟ كم قول صلاة الغائب فيهم؟ ثلاثة أقوال. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ أين يقوم الإمام؟ طيب ولا تقوم صلاة الصلاة؟ صلاة الجنازة، صلاة الجنازة تقول بأن المقبرة. هذا غلط. طب إيه الدليل؟ الدليل أن هناك امرأة سوداء كانت تقوم المسجد تقوم بها تنظر تكنس يعني كانت تقوم بها فغربت فلما نهت فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عليها سأل عليها طيب دي تستفيد منها هي أستاذ منك صاحب العمود المرأة الترزاق كانت تقوم بالمسجد ماتت فسأل النبي عليه تستفيد منها هي قلنا دي معلومات عامة واحد خدت أنا عاوز خدت فضل أدي رقم واحد أدي الاستفادة الأولى أدي الاستفادة الثانية هذه الاستفادة الثانية هذه الاستفادة الثالثة استقاد النبي صلى الله عليه وسلم لمسلمة من المسلمات أي نعم هكذا يبقى أحسن بالإيه دهيا فيها ثواب الفائدة الأولى لإزواج نظافة المسجد الفائدة الثانية أن المرأة الحائضة جزء أن تدخل المسجد الفائدة الثالثة أن النبي إذا استقد عليه الصلاة والسلام أحد كان يسمح لعدة ثواب طيب فقال لها قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها ماتت قال انا اذنتموني ما استاذنتش مني ليه حتى اصلي عليها دلوني على قبرها فدلوه على قبرها فصلى عليها وهي في قبرها فاذا تقول الصلاه على المقبره ولا لا الحديث هو صلى عليها في قبرها حتى ابتدى الحنابله قالوا اذا كان لم يقف على موتها شهرا قلت والراجح اذا فات شهر ولا ثمن يقول الصلاه عليه نفترض ان انت راجل فقت الاردن ولا في الامارات ولا في اي بلد من بلاد المسلمين وبعدين جيت لقيت واحد في بلاد كوبات وكان رجلا صالحا وانت تريد ان تصلي عليه فتروح على القبر وتصلي عليه يجوز يجوز هو الحكايه ولا لا؟ طيب كم اين يقوم الامام؟ الامام لو صلى على الجنازه لو كان الميت رجلا اين يقف عن القبر؟ يقف عند راسه يقف عند ايه؟ عند راسه طيب لو كان الميت امرأة فضلك في وسطها عند عزيزتها أيضا طبعا في كثير من يتم صلاة الجنازة والله ما يدري يا شيخ والله ما يدري عند رأسه ولا عند عزيزتها فما يدري السنة نسأل الله أن يعلمنا وإياك السنة طيب بارك الله فيك طيب افرض يا إخوان واحد يرفع إيده افرض رجال وحرمة كيف يضعهما وكيف يقف الإمام قل أيها الرجل المتأخر أحسنت خذ هذه الهدية جنبوه جزاك الله خيرا يعني الأفضل إيه؟ قال إن إحنا نجيب الراجل وبعدين نجيب الست نخلي نص الست مساوية لرأس الرجل نص الست مساوية لإيه؟ لرأس ويقف الإمام وبين يديه الرجل يبقى هو يقف عند رأس الراجل ونص الست مساوية لإيه؟ هل فهمنا شيئا؟ وهذه مسألة عظيمة جدا هذه مسألة عظيمة هل فهمتها؟ اسمك إيه؟ محمد طفل هل تحفظ شيئا من القرآن؟ هل تحفظ سورة محمد؟ اقرأ صدرها صدرها على أولها أول سورة محمد الذين كفروا وكذبوا بآياته أحسنت هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية محمد عليه الصلاة والسلام له أسماء هل تعرف شيئا من أسماء غير محمد؟ أنت تعرف محمد هناك أسماء للرسول عليه الصلاة والسلام غير محمد هل تعرف شيئا منها؟ أنا أعلمك أولا كل هذا باليمين هذه فائدة ثانية اسمه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاصم محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاصم صلى الله عليه وسلم كل شيء منهم حاجة؟ والحاجب والايه والعاقب وايه فضل طب محمد كم حرف طب كم حسنة ده 40 حسنة وهذه ثانية تعطيها من شيء اي نعم طب اي نعم ايام ما كنت في الامارات بفضل الله عز وجل كان من جملة شغلي عمل يعني امتحن الأئمة والخطباء والمؤذنين. فأي إمام بروح امتحن في أي لجنة فيه يعني أسئلة كده معينة بإله بعض الأئمة. عندي ما كان في يارب ويسكت عليه أسئلة حتى ليه أقول له بقى دليل مثلا تسمى فيه يقول له محمد أقول له يا عم ابدأ صوت محمد ده يعني سمع صوت محمد حتى وبعدين أقول له بقى إيه مثلا ما الذي فضل به محمد على سائر الأنبياء والرسل فضل حتى مثلا واحد يقول الرهيب قال بسم الله فضل يلا صوت الرهيب حتى ثم ما أبدا أسأله فيما يتعلق بخليل إبراهيم ثم ندخل في أمور أخرى حتى سبع سنين على طول طيب ثم ماذا الإمام يقف عند رأس الرجل وبالنسبة للمرأة يقف عند إيه عزيزتها عن أبي غالب الخياط قال شهدت أنا ابن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له يا أبا حمزة كنية سيدنا أنس بن مالك إيه أو حمزة يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصلى عليها فصلى عليها فقام وساقها وفينا العلاء بن زياد العدوي فلما راى اختلاف قيامها على الرجل والمراه قال يا ابا حمزه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المراه حيث قمت قال نعم قال فالتفت الينا العلاء قال احفظوا والحديث وارد عند ابن ماجه والترمذي اسناد صححه الالباني رحمه الله تعالى عليه. صلاة الجنازة قلنا أربع تكبيرات صلاة الجنازة إيه؟ وهذا قول جمهور العلماء وأكثر ما دارب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر ما دارب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات. والتكبيرة الأولى أولا بالنسبة للجنازة هي محلها لإيه؟ القلب صلاة. ثانيا التكبيرة الأولى يقع فيها إيه؟ فتحة الكتاب وقراءة وتيسر من القرآن وقلب الفاتح. طب التكبيرة الثانية ايه؟ الصلاة الإبراهيمية. طب التكبيرة الثالثة ايه؟ الدعاء للميت بما هو وارد. طب التكبيرة الرابعة ايه؟ ماذا تقول؟ ربنا هاتنا بجنة حتى في الآخرة حتى في عذاب النار وهكذا. طيب بارك الله فيك. طب ممكن صلاة الجنازة تبقى خمس تكبيرات أو سبع تكبيرات أو تسع تكبيرات؟ الجواب نعم. ايه يعني اجتهاد؟ لا دي عبادة والعبادة توقيفية ومعنى توقيفية على ما يزاد عليها ولا ينطق منها. طب ما جاب الكلام ده منين؟ الكلام ده ثبت ده ثبت وصحيحة وما يسمعه إن شاء الله. والرسول عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة بن عبد المطلب. حمزة بن عبد المطلب قال له إيه؟ عمه. قال له إيه؟ عمه وكذلك أخوه في الرضا. طيب بارك الله فيك. طيب هذه لا تكبيره بسم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على سيدنا حمزه ست تكبيرات. طب حمزه متى مات يا استاذ؟ لم يفتح عليه. ها؟ في معركه روح رضي الله تعالى عن حمزه اي نعم وقد نقل بلقب فما لا هو اخذ الله هو سيد الشهداء اخذ الله هو سيد الشهداء. من الذي لا كبده؟ هند رضي الله تعالى عنها. اي لا هند رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بارك الله فيك. ويكبر عليها اربعا او خمسا الى تسع تكبيرات. اقلها كم؟ واكثرها كم؟ طيب من اول اربعه لغايه تسعه يقول ايه؟ دعاء. في الرابعة دعاء وفي الخمسة دعاء وفي السادسة دعاء وفي السابعة دعاء وفي الثامنة دعاء وفي التسعة دعاء دعاء للملك. فاهم؟ طيب ويكبر عليها أربعة أو خمسة إلى تسع تكبيرات. فيفعل هذا تارة وهذا تارة. أما الأربعة فلحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. طيب عليه الصلاه والسلام. واما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازه خمسا فسالته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها كما ورثت عن المسلم. يعني يكبر كام احيانا يقول يكبر خمسه كان يتم الأحيان كام؟ خمس. وأما الست والسبع ففيها بعض الآثار الموقوفة. السؤال الأول، ما معنى حديث موقوف؟ أحسنت. ما معنى حديث مرفوع؟ أحسنت. قال ابن القيم، ما معنى حديث مقطوع؟ قال التابعي، ما معنى حديث منقطع؟ سقط من إسناده راوي. سقط من إسناده راوي، وهذا يدل على الضعف. هذا يعني إذا عندنا هذه مرفوع وموقوف ومقطوع ومنقطع. المرفوع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، الموقوف ما قاله الصحابي رضي الله تعالى عنه، المقطوع ما قاله التابعين رحمه الله، المنقطع ما سقط من إسناده راوي. الكلام ده في علم الايه؟ علم الحديث. طيب بارك الله فيك. الموقوف في صحيح لذاته وصحيح لغيره؟ أي في حسن لذاته وحسن لغيره؟ أي في ضعيف؟ في موضوع؟ أي وكذلك المقطوع. وكذلك ايه؟ المقطوع زي الاحكام التي تجمع على الحديث الموقوف. واضح يا فندم؟ طب يبقى وهذا حديث الموقوف يبقى قاله ايه؟ صعب. طب سمع الحديث؟ آثار موقوفة، الست والسبع فيها بعض الآثار الموقوفة. آثار موقوفة يعني عن مين؟ طب الصحابة جابوها من نفسهم؟ جابوها من ايه؟ لأن الصلاة دي ايه؟ عبادة. العبادة ايه؟ توقف ايه؟ ما تجيش من اجتهادك، وانما تأتي من عند الشرع. مفهوم ولا ايه؟ طيب بارك الله فيك. واما الست والسبع ففيها بعض الاثار الموقوفة، ولكنها في حكم ايه؟ المرفوعة، لان بعض كبار الصحابة اتى بها على مشهد من الصحابة دون ان يعترض عليه احد. يعني كبار يعني العمل ده صور زمان ست تكبيرات او سبع تكبيرات. الحاج عبد الحكيم صح ولا نايم؟ صح. الحاج سبحان الله، انتوا الاثنين نايمين في بعض، صح؟ بعض دي اصول عالمي، دي من ثمار الجدران. الجدران دي خطيره جدا، خلي واحد يشطر الشخير كهذه المتفعله. اي نعم. صلى الحبيب عليه الصلاه والسلام. يبقى الوقت بارك الله فيك، اقل حاجه صلاه الجنازه كان تكبيره حاجه عبد الحكيم أربعة تفضل. أكثر حاجة تسعة، وأكثر حاجة حاجة حاجة. إذا أكثر حاجة تسعة وأقل حاجة أربعة. طيب ممكن نصلي خمسة أو ستة أو سبعة ولا لا؟ طب دليل الحاجات دي أثر إيه؟ موقوف. كان موقوف يعني إيه؟ على الصحابة. كانوا الصحابة برضه جابوها من كتفهم ولا من جيبهم؟ لا. طب ليه؟ لأن الصلاة عبادة، العبادة توقيفية، أي لا يزداد عليها ولا ينقص منها. إيش أقول؟ طيب أول بارك الله فيك. وأما الست والسبع ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم المرفوعة، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد. عن عبد الله بن أبي حنيفة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن خليفة فكبر عليه ستة، ثم التفت إلينا فقال إنه بدري، أي حضر بدر. وهذا ثابت في رواه الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. وعن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا. وعن عبد خالد قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستة، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، وعلى سائر الناس أربعة. وأما التسع قال عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات. يبقى قبل الاذان علي بن ابي طالب كبر على صحابه كم تكبيره؟ كبر سته، وكبر على صحابه ثاني ايه؟ سبع تكبيرات. وقال انه ايه؟ بدري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على حمزه كم تكبيره؟ ست تكبيرات. ومعظم ما دار عليه النبي من التكبيرات صلى الله عليه وسلم كان اربعه، والانسان يفعل هذا صار على هذا ايه؟ صار. ولكن لا يفعل هذا في الناس الا بعدما يهيئ الناس ويكون مهابا في الناس. يكون ايه؟ مهابا. لان لو عمل كده يشتلوه كما قلت وحرموه. حتى ايه؟ فلا بد ان يبين الناس بدل مره مرات وقرات ويكون مهابا في الناس. ايه؟ هذا والله أسأل لي ولحضراتكم جميعا حسن الخاتمة، فإن ولي ذلك والقادر عليه، حتى أتشرف بلقائكم في اللقاء القادم إن شاء الله، فنبتدئ الأول ونشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى ولا ذنب شيء.